وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال ابن كيسان: هم أولو العقل والرأي الذين يدبرون أمر الناس. قلت: وأصح هذه الأقوال الأول والثاني. أما الأول فلأن أصل الأمر منهم والحكم إليهم. وروى الصحيحان عن ابن عباس قال: نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. قال أبو عمر: وكان في عبد الله بن حذافة دعابة معروفة، ومن دعابته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية، فأمره أن يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا، فلما أوقدوها أمرهم بالتقحم فيها فأبوا، فقال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ فقال: من أطاع أميري فقد أطاعني. فقالوا: ما آمنا بالله واتبعنا رسول الله إلا لننجو من النار. فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهم وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. وهو حديث صحيح الإسناد مشهور. وروى محمد بن عمرو بن علقمة عن عمر بن الحكم بن ثوبان أن أبا سعيد الخدري قال: كان عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي من أصحاب بدر، وكانت فيه دعابة. وذكر ما هو جدي بالأمر بيمتحنه دعابة يعني بيمزح شوي، مزح خفة الدم. نعم، خفة الدم يعني مو فقط خفة الدم، بدون دعابة يعني له يعني يمزح أثناء كلامه. وكل إنسان يعني يميل لشيء، بعض الناس جديين، بعض الناس بيسموهم جماليين، هذا كان جمالي يعني إله دعابة في أثناء ذكره يمزح. ما بتسمع نتكلم احنا ما هي؟ إنه هو كان يمزح مع الصحابة؟ يمزح نعم، لمن فعل يعني هم رفعوا أمره للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له هيك، وبعدين يعني ما أصر عليه. ألم يمكن بطاعتي؟ قال له: خرجنا من أتركه. نعم. وذكر الزبير قال: حدثني عبد الجبار بن سعيد عن عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد قال: بلغني أنه حل حزام راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع. قال ابن وهب: فقلت للليث: ليضحكه؟ قال: نعم، كانت فيه دعامة. فقلت للليث، عم يقول الليث: بلغني أنه مين؟ عبد الجبار عن عبد الله وعن الليث أنه قال: بلغني أنه مين؟ عبد الله بن حذافة السهمي، أنه في بعض الأسفار حل حزام دابة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت تشوف الدابة اللي ما بيحطوا عليها ما يركب عليه ما يجلس عليه الراكب، هذا يقع إن لم يحزم، ما يطوقون الدابة من تحت. وفي حلقتان، حلقة ثابتة وحلقة مثل الإشاط هذا الذي نفعله هكذا، في حلقة ثابتة يضع يدخل فيها ويشد، وكذلك في الدابة هكذا يضع في الحلقة ويشد، فيثبت هذا السرج. فإذا لم يكن ثابتا يقع الراكب أنه تمشي تحته هذه يعني السرج أو الجلال، فهو حل الحزام، يكاد يقع الذي فعل حله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا مو منتبه الراكب يقع. قالوا: ليش حله؟ قال: مشان يضحك سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا بذل اللهم صل عليه كما في سعة سياق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما الانتباه مع أنه بشر يعني مع غير سيدنا النبي ممكن يكون واحد يعني ساهي يوع أما اللهم صل يعني انتبه مباشرة. والأصل بالراكب يكون هيك لكن أحيانا ممكن يكون تعبان ممكن تغلب يسحب يقع. أما سيدنا النبي دائما منتبه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. نعم مثل جواز فصل دولاب السيارة. لا فيها شغل دولاب يعني نوعا ما. نعم قال ميمون يعني ما هتكلف كثير يعني بده ينزله ويطلعه والله قريب منا يعني بس إذا كان يعني اليوم مشكلة تنفيذ الدولاب وين بيجيب جوزي هلا يعني لأنه السيارات فيها نفخ من المحرك إيه ما عادش ما أشيلها. نعم قال ميمون بن مهران ومقاتل والكلبي أولو الأمر أصحاب السرايا. نعم وأما القول الثاني فيدل على صحته قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فأمر تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة النبي وليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب والسنة. ما بيفهموا الكتاب والسنة إلا العلماء ذلك عد بقوله يقول أن العلماء هم العلماء اللي قالوا الإمام مالك يعني الفقهاء والعلماء. والله حكيت يعني كنت أقول له يعني قولوا يجب أن نئد الفتنة والفتنة أشد من قتل كامل خطبت عليه الفتنة أشد من القتل لكن رأس الفتنة والعياذ بالله هو يعني الكفر بالآية هو الكفر أي الفتنة أشد من القتل. نعم. ويدل هذا على صحة كون سؤال العلماء وسؤال العلماء واجبة وامتثال فتواهم لازمة. ويدل هذا على صحة كون سؤال العلماء واجبا وامتثال فتواهم لازما. هنا يعني في نص هذا يعني هذا في نص وأولي الأمر منكم. بعض العلماء استفتي فجاب يعني الكلام يعني كتاب فقه قال له هذا حكم الله من فوق سبع سماوات قال له هذا حكم الله من فوق سبع سماوات شلون بقى وأولي الأمر منكم فاسألوا أهل الذكر. نعم قال سهل بن عبد الله رحمه الله لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. وأما القول الثالث شو أفسد قول فسد لكن وإذا استحقوا أفسد يعني أفسد يعني الاستخفاف الاستخفاف. وأما القول الثالث فخاص وأخص منه القول الرابع. وأما الخامس فيأباه ظاهر اللفظ. شو القول الثالث؟ أصحاب المحمص. أيوة. نعم. وأما القول الخامس. وأما أصحاب السنة. والقول الثاني ذكر قول أصحاب السرايا يعني على كل حال الله تفضل. نعم وأما الخامس فيأباه ظاهر اللفظ وإن كان المعنى صحيح فإن العقل لكل فضيلة أس. فإن العقل لكل فضيلة. قول الخامس وقال هم أولو العقل والرأي الذين يدبرون أمر الناس. فإن العقل لكل فضيلة أس يعني أساس ولكل أدب ينبوع. أيوة. كمل. وهو الذي جعله الله للدين أصلا وللدنيا عمادا فأوجب التكليف بكماله وجعل الدنيا مدبرة بأحكامه مدبرة بأحكامه والعاقل أقرب إلى ربه تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل. وروي هذا المعنى عن ابن عباس. وزعم قوم أن المراد بأولي الأمر علي والأئمة المعصومون، ولو كان كذلك ما كان لقوله فردوه إلى الله والرسول معنى، بل كان يقول فردوه إلى الإمام وأولي الأمر، فإن قوله عند هؤلاء هو المحكم على الكتاب والسنة، وهذا قول مهجور مخالف لما عليه الجمهور. وحقيقة الطاعة امتثال الأمر، كما أن المعصية ضدها وهي مخالفة الأمر. والطاعة مأخوذة من طاع إذا انقال، والمعصية مأخوذة من عصى إذا اشتد. أولو واحدهم ذو على غير قياس، كالنساء والإبل والخيل، كل واحد اسم الجمع. اسم جمع يعني، ولا واحد من لفظه. ولا واحد له من لفظه. وقد قيل في واحد الخيل خائل وقد تقدم. الثانية قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء، أي تجادلتم واختلفتم، فكأن كل واحد ينتزع حجة الآخر ويذهبها، والنزع الجذب، والمنازعة مجاذبة الحجج. ومنه الحديث وأنا أقول ما لي ينازعوني القرآن. ما لي ينازعني القرآن. ومنه الحديث والنزع الجذب والمنازعة مجاذبة الحجج. ومنه الحديث وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن، وهو من حديث أبي هريرة. عليكم السلام. عليكم السلام. أنه في الجزء الأول. في الجزء الأول من الكتاب. يعني أنا اللي بعرف الحديث ما لغة. إن عليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله. ما بال أقوام لا يحسنون الطهور، إنما يلبس علينا القرآن أولئك. يعني ما لي منازعون القرآن، يعني كأنه يتفلت. بس الحديث كيف الله أعلم يعني. نعم. وقال الأعشى نازعتهم قضب الريحان متكئا وقهوة مزة راوقها خضل في شيء. أي يدي رسول الله. يعني نازعتهم مو على بابا، يعني نازعتهم يعني أخذت منهم يعني أشراء جلستهم أو جلستهم وشربهم الخمر. قال هذا نازعتهم قضب الريحان متكئا وقهوة يعني الخمر مزة طيبة راوقها خضب يعني دائم يعني رايقة وباردة. نعم. في شيء

ورد بهذه الحالة كل شيء من آية وحديث وعندها بتتكلم. أما جيب شيء يعني هذا يعني بيجعله فاسق وهذا بيجعله والعياذ بالله يخرج عن الدين وهذا بيجعله كذا وهذا, شوف لي شو قالوا عننا يعني بهالمسألة وخاصة ما نحن فيه يعني شيء. بدك تجيب لي كل شيء ورد هل بدي أحكي, أما تأخذ زاوية وتترك بقية الزوايا هذا مو صح, هذا خير وأحسن التأويل. يعني كان تأويلا يعني وبيكون الحقيقة تأويلا يعني مآلا عاقبة يعني. نعم الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وإلينا وإلى غيرك لا تكلنا يا رب, كن لنا ولا تكن علينا يا رب, وفقنا يا رب, علينا عزة دينك وبلاد بيتك يا رب, واجعلنا يا رب اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا ولا أحزابنا ولا أحزابنا وخلقنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وفقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا وسددنا واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم.